بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد النبي الأمي، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وعلى ذريته وآل بيته، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد غوى، ولا يضر إلا نفسه ولا يضر الله تبارك وتعالى شيئا. وبعد، أيضا فإن الله عز وجل وصف عباده المتقين بأوصاف كثيرة متعددة، منها بعض الأوصاف في سورة البقرة، وهي قول الله عز وجل عن القرآن الكريم وعن المتقين: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. وذكرنا بحمد الله عز وجل بعض هذه الأوصاف: الذين يؤمنون بالغيب ما معناها، ويقيمون الصلاة ما معناها، ومما رزقناهم ينفقون ما معناها. والليلة نتحدث عن الصفة الرابعة: والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. والذي أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم هو القرآن الكريم، فالمتقون يؤمنون بالقرآن الكريم، ولكن الإيمان بالقرآن الكريم، الإيمان الصحيح بالقرآن الكريم، يحتوي عدة أحوال. إن توفرت في الإنسان فهو مؤمن حقا بالقرآن الكريم، وهذه الأحوال متعددة. إن نقصت أو نقص بعضها، فهذا الإنسان إيمانه بالقرآن الكريم الذي أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم ناقص أو ضعيف. القرآن الكريم، الإيمان بالقرآن الكريم يحتوي على عدة أحوال، عدة أحوال. إن توفرت في الإنسان فهذا إنسان تقي وهو مؤمن فعلا بالقرآن الكريم. من هذه الأحوال والأوصاف التصديق، التصديق الشديد بالقرآن الكريم. أما الذي يكذب بالقرآن الكريم إما بلسانه أو بأفعاله، فهذا إنسان لم يؤمن بالقرآن. الكفار لم يؤمنوا بالقرآن الكريم، لم يؤمنوا بالذي أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك سيقولون في النار: يعني كذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء، كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير؟ قالوا بلى، قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء. فهم كذبوا بالقرآن الكريم. وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا، اليهود. إذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا، فهم لم يؤمنوا أيضا بالقرآن الكريم، كذبوا. أما التقي فهو عنده تصديق بالقرآن الكريم، بل عنده يقين، لا يشك في القرآن أبدا ولا يمتري فيه، ليس ولا يرتاب فيه أبدا. القرآن الكفار عندهم ارتياب في القرآن الكريم، يعني لا يصدقون ويرتابون. لذلك قال الله عز وجل: ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. لا يصدقون أبدا حتى لو نزل قرآن من عند الله. ولمسوه بأيديهم ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس، يعني في جلادة فيها صفحات، فلمسوه بأيديهم، لأن القرآن أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم ليس في كتاب، القرآن أنزل على قلب النبي عليه الصلاة والسلام، جمع بعد ذلك في كتاب، إنما هو لم ينزل في كتاب. ومع هذا ربنا يقول للكفار ولو نزلنا، يقول لنا عصام عن الكفار: ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس، يعني في صفحات وجلادة، فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. يعني لا يصدقون أبدا، عندهم ارتياب، عندهم شك، حتى لو لمسوه بأيديهم برضو يقولوا سحر. أما المؤمن هو يصدق بالقرآن سواء كان في كتاب أو سمعه يتلى يقرأ، عنده يقين أن هذا من عند الله وأن هذا هو كلام الله عز وجل. الكفار يعني لا يصدقون أبدا بالقرآن، وبالتالي لا يؤمنون به. ربنا قال سبحانه وتعالى عن الكفار برضو أنهم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. يعني قالوا لنا سامح احنا مش هنؤمن بيك الا لما تعمل لنا كذا كذا كذا، وحتى ترقى في السماء، وبرضو مش هنؤمن بيك لحد ما ترقى في السماء، ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. مش هنؤمن بيك الا لما تطلع، وكمان لما تطلع مش هنؤمن بيك الا لما تنزل معاك كتاب. وبرضو ربنا قال في الآية الثانية عن بعض الكفار ناس تانيين، ان لو النبي نزل ومعاه كتاب لقالوا ان هذا الا سحر مبين. فهم انواع من الكفار. نوع منهم قالوا نعم سلام لن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. وربنا يعلم ان لو نزل كتاب وقروه ومسكوه بايديهم هيقولوا في النهاية إن هذا إلا سحر مبين. أما أهل التقوى ليس عندهم شك، ليس عندهم ارتياب، ليس عندهم ظن، إنما عندهم قطع ويقين وجزم أن هذا الكتاب من عند الله عز وجل. فالصفة الأولى لأهل التقوى أنهم لا يرتابون في القرآن الكريم. اللي بيرتاب في القرآن يبقى لم يؤمن به. اللي عنده ارتياب، اللي عنده شك في القرآن الكريم، إذن هذا الإنسان لم يؤمن بالقرآن الكريم، وبالتالي ليس من المتقين. لأن أهل التقوى يؤمنون بما أنزل إليك، فهم يصدقون بالقرآن ولا يكتفون بهذا، وإنما يعملون بما جاء في القرآن. لأن الإيمان بالقرآن من غير عمل، إن واحد يقول آمنت بالقرآن ثم يخالف يهجر القرآن، لا يعمل بالأوامر التي أنزلها الله عز وجل في القرآن، هذا إنسان لم يؤمن بالقرآن، هذا إنسان. لأن الإيمان عمل، الإيمان عمل. شوف ربنا سبحانه وتعالى يقول لنا إن الإيمان بالقرآن عمل، وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم إنكم إذا مثلهم. وقد نزل عليكم في الكتاب، يعني يا من آمنتم بالكتاب، وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم. يبقى المؤمن يعمل إيه؟ يسمع ويطيع، هذا هو الإيمان. وقال الله عز وجل وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آبانا. الذي أنزل الله هو القرآن. إذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله، اتبعوا القرآن، اعملوا بما في القرآن، قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آبانا. يبقى إذن هذا ليس بإيمان. وقال الله عز وجل عن الأنبياء والمرسلين وأنزل معهم الكتاب ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. يبقى ربنا نزل الكتاب ليه؟ ليحكم. فاللي بيؤمن بالكتاب لازم يحكم به، وإلا واحد يقول أنا بأؤمن بالقرآن ولا يحكم به، هذا ليس بإيمان، هذا ليس بإيمان صحيح بالقرآن. ربنا سبحانه وتعالى يقول وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. لأن المنافق لا يؤمن بالقرآن، فإذا قيل له تعال إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك، يبقى مش هو ده الإيمان، ده نفاق. أمال الإيمان إيه؟ إذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا سمعنا. إلى ما أنزل الله يحكم عليك ويحكم فيك، يقول سمع وطاع. يبقى الإيمان تحاكم للقرآن وانقياد للقرآن. ربنا يقول للمؤمنين اعلموا، اعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم إيه؟ آمنتم، إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمع. إن كنتم آمنتم بالله تخرجون الخمس. يبقى الإيمان عبارة عن إيه؟ عمل، تصديق وعمل. اعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسة وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان. إن كنتم آمنتم بما أنزلنا على عبدنا تخرجون الخمس، لأن هذا مذكور في القرآن. طب اللي ما يطلعش الخمس لم يؤمن بالقرآن، يبقى اللي يخالف الأوامر اللي موجودة في القرآن هذا إنسان لم يؤمن بالقرآن، أو نقول إن إيمانه بالقرآن ناقص أو ضعيف. أيضا قال الله عز وجل وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم تفلحون. هذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه، اللي يؤمن بما أنزل الله يتبعه، إنما اللي يخالف هذا إيمانه ضعيف. قال الله عز وجل سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما إيه؟ مئة جلد. سورة أنزلناها، طب اللي يؤمن بالتنزيل يعمل إيه؟ يطبق الحدود. سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. المقصود أن إيه؟ سورة أنزلناها. طب اللي بيؤمن بما أنزل الله يطبق ولا لا يطبق؟ طب الناس ما طبقوش، ليس هذا هو الإيمان. أيضا قال الله عز وجل: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك، يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، يريدون أن يتحكموا إلى الطاغوت، هذا ليس إيمان بما أنزل الله. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، يريدون أن يتحكموا إلى الطاغوت، هذا ليس الإيمان بالقرآن. وما الإيمان بالقرآن؟ إيه؟ تحاكم إليه، إلى شرع الله عز وجل. ربنا سبحانه وتعالى أيضا قال: وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم. فالقرآن بينزل، الإيمان بالقرآن إيه؟ عمل واتباع. طب اللي ما يعملش، نزلت سورة وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله، هذا أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم، استأذنك أولو الطول منه، قالوا ذرنا نكون مع القاعدين. طب هذا ليس بإيمان. يبقى اللي بيؤمن بالقرآن يصدق تصديق جازم ليس فيه شك ولا ارتياب أن هذا الكتاب أنزل من عند الله، ويعمل بما فيه، وأيضا يحب القرآن. حد يكره القرآن؟ المنافقين بيكره القرآن، ما يحبوش. فاللي بيؤمن بالقرآن يحبه. شوف بعض الناس كده اللي بيكرهوا القرآن وأسميهم إسلامية، أسمائهم إسلامية إنما يكرهوا القرآن. ربنا قال إيه عن المنافقين؟ ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر. ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما أنزل الله سنطيعكم في بعض الأمر. المنافقين يقولوا لليهود ولغير اليهود: الذين كرهوا ما أنزل الله سنطيعكم في بعض الأمر. يبقى في حد بيكره ما أنزل الله ولا ما فيش؟ إنما التقي المؤمن يحب ما أنزل الله، يحب القرآن. أيضا قال الله عز وجل عن المنافقين: ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. فعشان نقول على واحد ده مؤمن بما أنزل الله، يبقى لازم يكون بيحب القرآن ويثني عليه. ربنا قال إيه في القرآن؟ وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا. يقول ربنا أنزله إيه؟ الخير. وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا. هو ده الإيمان بالقرآن، هذا هو الإيمان بالذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا قال إيه؟ والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك، يفرحون بما أنزل إليك. يبقى اللي يفرح بما أنزل ده مؤمن بالقرآن، اللي يفرح به، واللي يكرهه يبقى لم يؤمن. فبرضو علشان تبقى مؤمن القرآن لازم تفرح بالقرآن. ربنا قال النبي إيه عليه الصلاة والسلام: طه ما أنزلنا عليك القرآن إيه لتشقى. القرآن مش عشان شقاء الناس، إنما عشان الناس يتنعموا، عشان يتنعموا، علشان راحة الناس وسعادة الناس، وليس لشقاء الناس. فهذه نظرة أهل التقوى للقرآن، أنه لا يسبب شقاء الناس، لا يؤدي إلى شقاء الناس، بل العكس، يؤدي إلى السعادة، يؤدي إلى الهناء، يؤدي إلى نعيم القلب. طيب برضو يا جماعة، من الإيمان بالقرآن إن الإنسان ما يبقاش متحرج منه، سواء القرآن ده بيتقرأ قدام الكفار، واحد من النصارى أو واحد من اليهود والقرآن بيتقرى قدام منك وقدام منه، أنت تتحرك ولا تتحرك؟ يا فربنا يقول للنبي إيه؟ كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك إيه؟ حرج منه. في حرج إطلاق. أيضا من الأحوال اللازمة للإيمان بالقرآن إن الإنسان لا يهتدي إلا بهذا الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، لا يهتدي إلا به، ولا يستنير في ظلمات الجهل إلا بهذا القرآن. ربنا سبحانه وتعالى يقول للنبي صلى الله عليه وسلم كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم. فهذا الكتاب يخرج الناس من الظلمات إلى النور، فلا يصح الاستنارة بأي كتاب إلا القرآن. اللي عايز النور وعايز يستنير في ظلمات الدنيا وعايز يهتدي وعايز يقتبس فعنده القرآن. لو اقتبس هداية من غير القرآن أو نورا من غير القرآن فهذا إنسان لم يؤمن بالقرآن أصلا. برضو علشان يبقى الإنسان مؤمن بالقرآن ما ياخدش أي حكم إلا من القرآن، أي حكم في الدنيا ما يقولش على حاجة حلال إلا لو كانت مذكورة في القرآن، وطبعا السنة، لأن السنة يعني مع القرآن، مع القرآن. فمحدش ياخد حلال وحرام إلا من القرآن والسنة، محدش ياخد أحكام وتشريعات إلا من القرآن والسنة. هذا هو الإيمان. وإلا بعض الناس ربنا قال عنهم إيه يعني عن هذه المعبودات إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من إيه، مش مذكورة في القرآن، فليه راحوا عبدوها؟ محدش يعبد إلا وفق ما جاء في القرآن. وربنا يقول عن المحرمات وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطان. طيب لو واحد تولى المشركين الكفار اداهم الولاء والانتماء والميول وبقى معاهم، ده لم يؤمن برضه بالقرآن، لأن ربنا قال إيه في القرآن ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء. يبقى اللي يؤمن بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم لا يتخذ الكافر إيه الكافرين إيه، طب واللي يتخذهم أولياء لم يؤمن بالقرآن. أصل كلمة إن سيدي أنا مؤمن بالقرآن في واجبات في أحوال معينة لما يعملها يبقى ده كلها يبقى مؤمن بالقرآن، لو نقص منها حالة أو بعض الأحوال فهذا لم يؤمن بالقرآن. أيضا اللي مؤمن بالقرآن لا يعترض على أي تشريع جاء في القرآن وعلى أي حكم وعلى أي معلومة. اللي مؤمن بالقرآن لا يعترض عليه إطلاقا. أمال اللي يعترض على القرآن يبقى كافر. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحد. قال طب ليه القرآن ما نزلش كله على بعض، ليه نزل مفصل متجزأ؟ ده اعتراض. تخيل انه مرتم كالقرآن كله نزل جملة واحدة، وممكن السؤال ده يخطر على واحد على بال واحد يقول طب ليه القرآن ما نزلش كله مرة واحدة؟ الانسان ما يعترضش، ممكن تسأل تستفهم، ها انما مش اعتراض. الاعتراض هذا من صفات الكفار. فأي حاجة جت في القرآن، القرآن نزل جملة واحدة محدش يعترض عليه، وهم اعترضوا عليه تاني وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. لو نزل القرآن على واحد تاني غير محمد صلى الله عليه وسلم، فمرة يقولوا لو كان نزل جملة واحدة، ومرة يقولوا لو نزل على حد تاني، التقي ما يعترض، يقول القرآن ينزل مفصل جملة واحدة أنا مؤمن به، أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم الله أعلم حيث يجعل رسالته. برضو جماعة اللي بيؤمن بالقرآن لازم إيمانه بالقرآن يتحول إلى عبادة، يعني يجتهد في العبادة، يعني يؤدي العبادات. طب لو ما أداش العبادات يبقى مش مؤمن بالقرآن. ربنا سبحانه وتعالى قال إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. أنزلنا عليك الكتاب فاعبد الله. طب نزل الكتاب واحد قال أنا مؤمن بيه بس ما لا أعبد الله، مقصر ما بيعبدش ربنا، لا بيصلي ولا بيصوم ولا بيزكي ولا، مش مؤمن. واضح الإيمان بالقرآن. أصل كتير الناس اللي معانا في المجتمع عيلتنا وقرايبنا وجيراننا يقولك أنا مؤمن بالقرآن، طب فين التنفيذ؟ فين العبادة؟ مفيش. فإيمانه هذا إيمان يعني ضعيف وناقص، وهو فهم الإيمان غلط، هو مش فهم يعني الإيمان. واضح؟ فربنا يقول إنه سمعي إنا أنزلنا إليك الكتاب أعبد الله مخلصا له الدين. فاللي بيؤمن بالكتاب يعبد الله مخلصا له الدين، إلا ما بيعبدش الله عز وجل يبقى إيمانه بالكتاب ناقص. أيضا اللي بيؤمن بالقرآن يا جماعة لا يكتم منه شيئا، ما يكتمهوش في أي مكان يتوجد فيه، وفي آية لازم تتقال يقولها. طب واللي كتم ده ربنا يقول ايه؟ ان الذين يكتمون ما انزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا اولئك ما ياكلون في بطونهم الا النار. كيف انت كيف تكتم ما انزل الله؟ الايمان بما انزل الله الا تكتم، لا تكتم. ان كنت مؤمنا حقا وصدقا بالقران لا تكتمه في أي مكان وفي أي زمان في أي موطن تطلب منك الأمر أن تجهر بالآية التي أنزلت على النبي صلى الله عليه وسلم لا تكتمها. إن كنت مؤمنا حقا بما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم، إنما واحد مؤمن يقول لك أنا مؤمن بالقرآن وجي موقف لازم يقول الآية فيها حكم الله عز وجل فكتمها. ليه كتمتها؟ خايف ولا انت بتجامل ولا ايه السبب الانسان يكتم ما انزل الله؟ الايمان بالقرآن يعني حاجة كبيرة جدا، حاجة عالية جدا، جملة مواصفات، جملة احوال لما تتجمع فيك وتطبقها كلها انت مؤمن بما انزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أيضا من الإيمان بالقرآن أن الإنسان يتبع البحكم فقط من القرآن، أما المتشابهات فيقول آمنا كل من عندي آمنا كل من عندي ربي. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه طب اللي قلبه سليم ما فيش فيه مرض يتبع المحكم من القرآن. فلو ان واحد مؤمن بالقرآن حقا وصدقا يتبع المحكم فقط. لو واحد قال انا مؤمن بالقرآن وراح جاي سايب المحكم واتبع المتشابهات فهذا ايضا ايمانه ضعيف وناقص وغير صحيح. طيب ايه رأيكم في اللي يجامل في القرآن؟ يعني يحذف بعض الآيات ويقول ما نطبقهاش ويطبق البعض. ربنا يقول للنبي ايه؟ عليه الصلاة والسلام احذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إيه؟ عن بعض. احذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، لأن الكفار هيحاولوا مع المسلمين إن هم يفتنوهم عن كل القرآن، هيفشلوا فيحاولوا مع المؤمنين إن هم يفتنوهم عن إيه؟ عن بعض ما أنزل إليك. وده القرآن ممكن النصارى يحاولوا فيه مثلا مع مع مع الإخوة اللي نازلين مثلا في انتخابات الرئاسة، في انتخابات مجلس الشعب، في مجلس الشورى. احذرهم أن يفتنوك عن إيه؟ عن بعض ما أنزل الله. لو الناس جملوهم في بعض ما أنزل الله، شو ده الإيمان بالقرآن؟ لازم كله. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون إيه؟ القرآن لازم يتخذ كله. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. كلمة السلم يا جماعة تفسيرها في القرآن إيه؟ في كتب التفسير، ادخلوا في السلم كافة يعني في الإسلام. كلمة السلم معناها إيه؟ يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة يعني ادخلوا في الإسلام إيه؟ لا تأخذوا منه جزءا وتتركوا إيه؟ بعض المشايخ ساعات ياخد كلمة السلم يعني ضد الحرب، السلام يعني، يقول لك ادخلوا في في في, في السلم، ادخلوا في السلام كف. مش دي، دي ارجع لكتب التفسير هتلاقي ايه التفسير واضح. ادخلوا في السلم يعني الاسلام كافة كله، لا تأخذوا منه جزءا وتتركون جزءا. ف ده دي جملة مواصفات أو أحوال لما تتوافر في الإنسان يبقى ده إنسان مؤمن بما أنزل الله، وهذا إنسان تقي، وهذا إنسان تقي. طيب، يبقى الإيمان قلنا إيه؟ تصديق وعمل وتحاكم وانقياد ومحبة وعدم كتمان وعدم حرج، نحن نفرح بالقرآن ولا نترك منه جزءا. جملة من المواصفات والأحوال إن توفرت فهذا هو الإيمان بالقرآن الكريم. فمن صفات أهل التقوى والذين يؤمنون بما أنزل إيه؟ إليك. طيب، وما أنزل من قبلك، كيف أن أهل التقوى يؤمنون بما أنزل قبل النبي صلى الله عليه وسلم؟ كيف نؤمن بالتوراة؟ كيف نؤمن بالإنجيل؟ كيف نؤمن بالزبور؟ كيف نؤمن بصحف إبراهيم وموسى؟ كيف نؤمن بما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأصباط، وما أوتي موسى وعيسى، وما أوتي النبيون إيه؟ من ربهم؟ كيف الإيمان بما أنزل قبل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم؟ هذا له لقاء آخر إن شاء الله عز وجل. الإيمان بالقرآن عمل عظيم جدا، وليس سهلا، وليس كلاما، ليس كلاما. فنسأل الله أن يرزقنا إيمانا كاملا، ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا إيمانا صافيا نقيا صحيحا سليما قويا. آمين. نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما قلنا وسمعنا، وأن يرزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا متقبلا. ونعوذ بالله من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن بطن لا يشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلي اللهم وسلم وبارك على محمد وآله.